طبعا هو ساق منه وإذ قال لقمان لابنه إلى الآيتين التي بعدها وصينا الإنسان وإن جاهداك في مقطع واحد. طيب إيش قال وصينا؟ نعم يقول وقوله وصينا. يقول ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قرن بوصيته إياه بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن. وقال هاهنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد مشقة إلى الشيخ السعدي مشى كان على نسج ابن كثير ما تعرض ليكون هذا الكلام معترض من كلام الله في ثنايا وصايا لقمان لابنه. صلى الله شو ابن جرير؟ طيب نعم الضمير في قوله وصينا هذا رجع إلى الله. أي يمكن أن يكون المعنى أن لقمان يقول وصينا. طيب ابن جرير نعم يقول القول في تأويل قوله تعالى وصينا الإنسان الآية يقول تعالى ذكره وأمرنا الإنسان ببر والديه حملته أمه وهنا على وهن يقول ضعفا على ضعف. بعد شوف في كلام حول ثم قال وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل غير أنهم اختلفوا في المعنى في المعني بذلك فقال بعضهم عنا به الحمل. حول وهن على وهن وقوله أن اشكر لي ولوالديك لا كل هذا بس نريد نشوف من صرح بكون الكلام معترض وليس هو من كلامي وهو قطعا ليس من كلام لقمان. نعم بعد بس نعم عندك ها اقرأ فيه بس اعتراض بين أو بين أثناء بين أثناء وصية لقمان أي بين أثناء أو في يعني في أثناء نعم وصايا لقمان لابنه. وقيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه أي قال لقمان لابنه لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك الله وصى بهما في طاعتهما. لا ما المعنى الأول والرأي الأول هو الظاهر تماما. نعم من اللي تقول من هو طبري؟ ايه ايش فيه ايوه قال لنا قائل مع وجه اعتراض هذا الكلام بين اعتراض شوف سماه اعتراض ما وجه اعتراض؟ نعم اقرا. ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصيه لقمان ابنه؟ قيل ذلك ايضا وان كان خبرا من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده به، وانه انما اوصى به لقمان ابنه كان معنى الكلام. واذ قال لقمان ابنه ايش يقول؟ قيل بس اهل الجواب. قال فإن قال لنا قائل ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصيه لقمان ابنه؟ إيه؟ قيل ذلك أيضا وإن كان خبرا من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده ذكره إيه؟ عن وصيته عباده به، وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه فكان معنى الكلام. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولا تطع في الشرك به والديك، ولا تطع في الشرك به والديك وصاحبهما في الدنيا معروفة، فإن الله وصى بهما. فاستؤلف الكلام على وجه الخبر من الله وفيه هذا المعنى، فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن وصيته. المهم أنه كلام فقوله وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني يتضمنه قول لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالكلام معترض وهو متضمن لمعنى ما وصى به لقمان ابنه من نهيه عن طاعة أحد في الشرك. هذا مضمون كلام ابن جرير. وقلنا للقمان فيما آتيناه من، يعني قال وقيل، يعني من الأقوال وقيل أي وإذ قال لقمان لابنه فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه، يعني أنه على تقدير قول محذور لكنه ليس من كلام لقمان، بس هذا الشاهد. المقصود أنه كلام معترض في ثنايا وصايا لقمان بأي طريقة كانت، يمكن أنه قول مقول قول محذوف، يعني وقلنا للقمان يعني ووصينا الإنسان بوالديه إلى آخره، وأن هذا من الحكمة التي يعني آتاها الله لقمانا. نعم.